بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه وما بعد. أضل يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله: لعان كتاب اللعان. كتاب اللعان. نعم، اللعان مأخوذ من اللعن. اللعان مأخوذ من اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. ولفظ لعان يدل على التبادل، لفظ اللعان يدل على التبادل، أي بمعنى يحصل من اثنين: تلاعن، تلاعن أي تلاعن مع غيره. اللعان يدل على التبادل. وأما هذا في لغة العرب، أما في الشرع فهو شهادات مؤكدة. اللعان شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين، شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين، أي يشهد ويؤكد هذه الشهادة باليمين. يشهد، يقول أشهد بالله، يشهد ويؤكد الشهادة باليمين من الجانبين، من الجانبين، مقرونة بلعن أو غضب، مقرونة بلعن أو غضب. إذا تعرف اللعان شرعا عند الفقهاء فهي شهادات مؤكدة بأيمان، شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعن وهذا في حق الزوج، أو غضب وهذا في حق الزوجة. فهذا هو اللعان، هذا هو اللعان، أي من حيث تعريفه في الشرع، شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعن أو غضب، مقرونة بلعن أو غضب. وعدد هذه الشهادات أربع، عدد هذه الشهادات أربع، والخامسة فيها اللعن في حق الزوج، والخامسة فيها الغضب في حق الزوجة. والغضب هي صفة تقتضي الانتقام من المغضوب عليه، صفة تقتضي الانتقام من المغضوب ماذا عليه، وهذا في حق المرأة. لهذا كان الغضب أعظم من اللعن، الغضب أعظم من اللعن. اللعن الطرد من رحمة الله عز وجل، والغضب صفة تقتضي الانتقام من المغضوب عليه، من المغضوب عليه. فكان الغضب في حق الزوجة واللعن في حق الزوج، واللعن أهون من الغضب. ولماذا كان اللعن وهو الأهون في حق ماذا الزوج؟ لأن الزوج كما سيأتي معنا لا يمكن أن يفتري على زوجته، لأن هذا فيه عار عليه وعليه، عار عليه وعليه، معنى أنه ما سيقدم إلا على شيء قد تأكد منه، بخلاف ما يتعلق بالمرأة هي أقرب للكذب، يعني الرجل أقرب إلى الصدق والمرأة أقرب إلى الكذب. فكان الغضب في حقها واللعنة في حق ماذا الزوج، واللعنة في حق ماذا الزوج. وسبب اللعان، ما هو سبب ماذا اللعان؟ سبب اللعان أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، أن يرمي الزوج زوجته ماذا بالزنا بمعين، بفلان من الناس أو بغير ماذا معين، الشاهد أنه يرميها بالزنا، يرمي زوجته ماذا بالزنا. وله أحوال ثلاثة، وله أحوال ماذا ثلاثة. فإذا حصل بأنه رماها ماذا بالزنا، فأتى بأربعة شهود، أقيم الحد عليه وانتهت القضية. أو يحصل بأنه، وهي الحالة الثانية، لا يأتي بأربعة ماذا شهود، لكن الزوجة تقر على نفسها بأنها زنت فيقام عليها الحد. الحالة الثالثة ما يكون عند الإنسان ماذا، لا يكون عنده شهود، ولا المرأة تقر، ولا المرأة ماذا تقر. في غير المرأة، في غير ماذا الزوج مع زوجته، يضرب حد الفرية 80 جلدة، يضرب حد الفرية 80 جلدة. ولكن الشارع جعل للزوج فرجا ومخرجا، أي بمعنى جعل له اللعان حتى يخرج من الجلد، حتى يخرج ماذا من الجلد، أي بمعنى أن هذا الإنسان يعني ماذا يدعو إلى الملاعنة، وهو أنه يشهد أربع شهادات بالله، ثم بعد ذلك الخامسة يدعو على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين كما سيأتي معنا. ولك أن تقول في حالة ماذا خامسة أو حالة رابعة، وهو أن الزوج يتراجع، فإذا تراجع ماذا الزوج، أي بمعنى أنه كذب عليها، فيقام عليه حد الفرية، يقام عليه حد ماذا الفرية. فهذه أحوال من رمى زوجته بالزنا، إذن سبب اللعان هو رمي الزوج للزوجة بالزنا صراحة، بالزنا ماذا صراحة، إما أن يكون بمعين زنى بك فلان، أو لا يكون بمعين أنت زانية، أنت ماذا زانية. فحينها لا أحوال كما قلنا ثلاثة، إما أن يأتي بأربع شهود على هذه المرأة أنها زنت بفلان هو المعين أو بغير فلان، وإما الحالة الثانية أن تقر المرأة على نفسها، ما عندي شهود لكن المرأة أقرت، بمجرد أن يرميها ماذا بالزنا تقر المرأة فيقام عليه الحد. الحالة الثالثة ما عنده شهود ولا المرأة ماذا تقر بهذا الأمر، فله حالان، الحالة الأولى أن يرجع عن الرمي فيقام عليه حد الفرية 80 جلدة، أو أنه يستمر ماذا في رميها ماذا بالزنا، فالله عز وجل فارق بينه وبين الأجنبي، أي بمعنى لو رمى هذا الزوج غير زوجته فلم يأتي بالشهود عليه حد الفرية، أما الزوج مع الزوجة فقد جعل له الشارع فرجا ومخرجا، وهو أنه يدعو إلى الملعنة، جعل له الشارع ما يتعلق بالملعنة. في غير الزوج يجلد حق جلد الفرية، يجلد ماذا جلد الفرية، لم تعترف يعني المرأة ولم يحصل بأنه يأتي ماذا بالشهود، فجلد يعني ماذا يجلد حد الفرية، ما دام أن لكن ما دام أنه زوج فالشارع وسع عليه فيما يتعلق بالملاعنة، إما أن يرجع فيجلد حد الفرية، وإما أن يلاعن أي يدعى إلى الملاعنة فيبدأ ماذا به، فيشهد على نفسه أربع شهادات، فيشهد على نفسه أربع شهادات مؤكدة باليمين، أي مؤكدة بالله، أشهد بالله، أشهد بالله. ثم بعد ذلك حينما يقول أشهد بالله أن فلانة زنت، يقول امرأته أو يسميها أو يشير إليها أو يذكرها ماذا بوصف لا ينطبق إلا عليها، فيقول أشهد بالله أن فلانة بنت فلان زنت، أشهد بالله، تأتي أربع شهادات. ثم بعد ذلك يأتي ماذا به الخامسة فيما يتعلق باللعن إن كان من الكاذبين عليها، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. ثم بعد ذلك إذا انتهينا فيما يتعلق بلعان الزوج ينتقل بعد ذلك للمرأة، وقبل ملاعنة الزوج يقال له تخويفا كما سيأتي في الحديث أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا، أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا، عذاب الدنيا 80 جلدة، أما عذاب الآخرة فقد وصف الله عز وجل بأنه عذاب ماذا عظيم وأليم كما سيأتي من الحديث. فيعرض على الزوج قبل أن يأتي بالأيمان، قبل أن يحلف ماذا الأيمان، ويختم هذه الأيمان بالدعاء على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين عليها. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الزوجة فيعرض عليها الأمر، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة تقرين، فإن أقرت هذه المرأة ترجم، وهذا العذاب وهو الرجم أهون من عذاب الآخرة يوم القيامة، فإذا أبت تحلف الأيمان، تشهد على نفسها أربع شهادات بالله، وثم بعد ذلك ماذا أنه من الكاذبين، أنه ماذا من الكاذبين وليس من الصادقين، ثم تختم هذه الشهادات بالشهادة الخامسة وهو الدعاء على نفسها بالغضب، وهو الدعاء على نفسها ماذا بالغضب. فإذا حصلت الملاعنة كما سيأتي معنا، انتهت الملاعنة، والملاعنة لا تكون إلا عند الحاكم أو القاضي، لا تكون إلا عند الحاكم أو القاضي، لا تكون إلا عند الحاكم أو القاضي. فإذا انتهت الملاعنة بين الزوج والزوجة، ما هو الذي يحصل إثر هذه الملاعنة؟ يفرق بينهما إلى الأبد، يفرق بينهما إلى الأبد. هل معنى ذلك أن التفريق موقوف على تفريق الحاكم؟ نقول لا، لهذا كما سيأتي من حديث ابن عمر أنه قال وفرق بينهما، والصحيح أن الفرقة تحصل بمجرد الملاعنة، ولا يعني ماذا ولا تتوقف على تفريق الحاكم على الصحيح، بمجرد الانتهاء من اللعان يفرق بينهما، يفرق بينهما، فلا يلتقيان أبدا، لا يلتقيان ماذا أبدا. فاللعان مشروع إذا وجد سببه. اللعان في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مشروع إذا وجد ماذا سببه. ما هو سببه؟ أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، هذا هو سببه. فإذا وجد فهو مشروع بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع قائم عليه، والإجماع ماذا قائم عليه. وسيأتي ماذا بالحديث ويذكر فقرات الحديث ونتحدث حول هذه الفقرات. الله لا خسر. قال عليه رحمة الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلانا ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما، ثم قال الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. نعم، هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلانا ابن فلان ما سماه، وقد جاء أن هذا الشخص الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه هلال بن أمية الذي نزلت فيه الآيات، هلال بن أمية، وقيل عويمر، ولا مانع أن تكون الآية نزلت في هذا وهذا، لا مانع أن تكون الآية نزلت في هذا وفي هذا، وهذا من باب تعدد ماذا أسباب النزول، ويعني لا يشترط العلم بالذي وقع منه هذا الأمر، العبرة بالحكم، المقصود الحكم، عرفنا يعني ماذا من حصل منه هذا الأمر أو لم نعرف من حصل منه هذا ماذا الأمر، الشاهد الحكم، المقصود هو الحكم، لهذا كمنا عنه ما ذكره لأنه لا يحتاج إلى ذكره، لا يحتاج إلى ذكره، ولا ينبني على ذكره حكم، لا ينبني على ذكره حكم، ذكر باسمه أو لم يذكر، العبرة بالحكم، أراد أن ينقل حكما شرعيا، أراد ابن عمر رضي الله عنهما أن ينقل حكما شرعيا يتعلق باللعان. فقال يا رسول الله أرأيت، أي أخبرني، لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة. الفاحشة تطلق على ما قبح من الأقوال والأفعال، هذا في الأصل، أن الفاحشة ما قبح من الأقوال والأفعال يقال فيه فاحشة، لكن المقصود بالفاحشة ها هنا الزنا، المقصود بالفاحشة ها هنا الزنا، وهو ما فحش من الأفعال. كيف يصنع؟ يعني إذا حصل هذا الأمر كيف يتصرف يا رسول الله؟ قال إن تكلم تكلم بأمر عظيم، إن قال حصل كذا وكذا كلام عظيم. قال وإن سكت على مثل ذلك، وإن سكت نعم وإن سكت سكت على مثل ذلك، أي على أمر عظيم، هذه دياثة، كيف يسكت على شيء وقد رآه، فيقول إن سكت فقد وقع في أمر عظيم، وإن تكلم تكلم بأمر عظيم، ماذا يفعل؟ قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، سكت. جاء في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كره منه هذا الكلام، كره منه هذا الكلام واستقبح منه هذا الكلام، وقيل المعنى الثاني كما جاء في الحديث كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال فيحمل على هذا المعنى. قال فلم يجبه لهذين المعنيين. قال فلما كان بعد ذلك أتاه، يعني فترة من الزمن ثم رجع إليه، فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، يعني أول أخبر خبرا عاما، أما الآن فقد أخبر بخبر خاص، أخبر بخبر ماذا؟ خاص، أن هذا قد وقع له. قال فأنزل الله هؤلاء الآيات في سورة النور، أي فتلاهن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وبعد هذه التلاوة وعظه، والوعظ هو النصح بما فيه تليل القلب، إما بذكر ما يرغب أو يرحب، يسمى وعظا، هذا يسمى وعظا، يذكر الإنسان بما فيه الترغيب والترهيب، فإن هذا يسمى وعظا، فذكره بعذاب الآخرة وأنه أعظم من عذاب الدنيا إلى آخر ما يتعلق. قال فوعظه وذكره، والتذكير هو يعني ماذا؟ تنبيه هذا الإنسان للخروج من غفلته ونسيانه، تنبيه هذا الإنسان للخروج من غفلته ونسيانه، بخلاف الوعظ التذكير بما فيه الترغيب والترهيب. فنصحه ووعظه، يعني نصحه وعظه وذكره، وعظه وذكره، ثم بعد ذلك أخبره أن عذاب الدنيا أهون، أن عذاب الدنيا أهون 80 جلدة. قال من عذاب الآخرة، فقال لا والذي بعثك، أي بمعنى لا أتراجع عما قلت، ما قلت صحيح، ما قلت ماذا صحيح. فقال لا، أي بمعنى لا أتراجع، ثم أقسم والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق، هذا يعتبر الحلف بماذا يا أخوان؟ بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم، من أي نوع من أسمائه من صفاته؟ الحلف الآن بأي شيء، باسم أو بصفة، هذه الصفة صفة ذاتية، صفة فعلية، صفة فعلية، صفة ماذا؟ فعلية. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، يعني أقسم الرجل ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها وذكرها كما وعظ ماذا الرجل، كما وعظ ماذا الرجل، وأخبرها أن عذاب الدنيا، الأول أخبره يعني ذكره وعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، من أجل ماذا؟ أن يرجع عن قوله، من أجل أن يرجع ماذا عن قوله. فوعظ المرأة وذكرها من أجل أن تعترف إذا حصل هذا الأمر، فإن عذاب الدنيا أهون الرجم، عذاب الدنيا أهون وهو الرجم أعظم من عذاب الآخرة، فذاك وعظه حتى يترك، ثم بعد ذلك ماذا؟ يجلد، يقول كذبت عليها في يجلد 80 جلدة، وهذا أهون. والمرأة وعظها وذكرها من أجل أن تقر بالذي حصل ماذا منها، تقر ماذا بالذي حصل منها، ثم بعد ذلك ترجم، وهذا أهون عليها من عذاب الآخرة، وهذا أهون عليها من عذاب الآخرة، أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، أي بمعنى ما أتراجع عن هذا الكلام، هذا كذب علي، هذا كذب علي. فبدأ بالرجل، بدأ ماذا بالرجل، لأنه صاحب الدعوة، وهذا سبحان الله على خلاف القاعدة المعروفة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الآن من المدعي؟ الزوج، فيكون في جانبه البينة، والمدعى عليه هو الذي ماذا يحلف. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب الدعوة بأن يحلف، ولهذا قاعدة عند العلماء تنبهوا لها، وهو أن اليمين الأصل فيها، الأصل في اليمين أنها تكون في جانب المدعى عليه، بل لك أن تقول الأصل في اليمين أن تكون في جانب أقوى المتداعيين، لا في جانب المدعي ولا في جانب المدعى عليه، تنبه لهذه، يعني الحديث يدل على أن البينة في جانب المدعي، واليمين في جانب من أنكر، واليمين في جانب من أنكر. والصحيح من أقوال العلماء أن اليمين تكون في أقوى الجانبين، في أقوى جانب المتداعيين. الآن هو يدعي عليها دعوة، دعوة الرجل على زوجته بالزنا أقوى من دعواها ماذا؟ من نفيها يعني ماذا؟ الزنا. لماذا؟ لأن الرجل لا يقدم على تلويث فراشه وقلب العار لنفسه يعني ماذا إلا وهو ماذا أقرب إلى الصدق، إلا وهو أقرب ماذا إلى الصدق، فكان جانبه أقوى، فكان جانبه ماذا أقوى، وجانب المرأة ضعيف لأنها هي التي تطلع على القضية وهي المطلعة على ماذا القضية، فكان جانب المرأة أضعف من جانب الرجل، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل. ولهذا قال العلماء أن اليمين تكون في أقوى في جانب أقوى المتداعيين، في جانب أقوى المتداعيين. ولهذا جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالشاهد واليمين، حكم بالشاهد واليمين. هذا إنسان يدعي دعوة على إنسان، في مسلم من حديث عبد الله بن عباس يدعي دعوة على إنسان ما عنده شاهدين، ما عنده ماذا شاهدان، وإنما عنده شاهد ماذا واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحلف معه ونعطيك. فلما قوي جانبه بالشاهد كانت اليمين في جانبه، لما قوي جانبه بالشاهد كانت اليمين في جانبه، مع أنه مدعي، مع أنه ماذا مدعي. وهكذا في قصة ماذا قصة القسامة الذي حصل يعني ماذا لما قتل قتيل للأنصار بين يعني ماذا بين الأنصار وبين اليهود، فاتهمت الأنصار اليهود بأنهم الذين قتلوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا فتأخذون يعني ماذا بصاحبكم، فقالوا كيف نحلف يا رسول الله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين في جانب الأقوى، في جانب ماذا الأقوى، هذه قاعدة عند العلماء أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. لكن إذا لم يكن عند الإنسان القرائن مثل الزوج أو شاهد أو كذلك يعني ماذا التهمة الذي بين الأنصار وبين ماذا وبين اليهود، ما عندنا أي شيء، مجرد دعوة مجردة، جانب المدعي ضعيف لابد من برهان، وجانب المدعى عليه قوي، ولهذا يحلف ويمشي. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لهذا قال لا، قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، بمعنى ما أتراجع، ما أتراجع عن هذا الأمر. فبدأ بالرجل، أي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به الرجل، لأن الله بدأ به كما في الآية. قال فشهد 4 شهادات بالله، أشهد بالله، هكذا يقول أشهد بالله أن فلان بنت فلان زانية، أشهد بالله أن فلان بنت فلان زانية. ثم بعد ذلك يقول في الخامسة، قال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يدعو على نفسه باللعنة، والمرأة تدعو على نفسها ماذا به الغضب، وكان اللعن في جانب الزوج أهون من الغضب في جانب ماذا الزوجة، وكلاهما يعتبر يعني ما يتعلق بالغضب، غضب الله عز وجل على هذا الإنسان ولعنة هذا ماذا الإنسان، تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، يدعو على نفسه بكبيرة من كبائر الذنوب وهي اللعنة، وهي الطرد من رحمة الله عز وجل. والمرأة تدعو على نفسها بالغضب وهو الانتقام منها، وهو الانتقام ماذا منها. فالشاهد أن كلاهما قد حلف، أن كلاهما قد حلف، فثنى بالمرأة إلى آخره وذكر ما يتعلق بحق المرأة. قال ابن عمر ثم فرق أو فرق بينهما، وكما قلنا الصحيح من أقوال العلماء أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان، ينتهي اللعان تحصل الفرقة، فرق هذا التأكيد فقط للفرقة، فرق هذا التأكيد للفرقة. والرجل جاء في بعض الألفاظ قال هي طالق 3، قالوا هذا كله ما له معنى، لأن بمجرد الانتهاء من اللعان تحصل الفرقة، لأنه لا معنى للبقاء، لا معنى للبقاء بعد حصول هذا الأمر بين الزوجين، لا تطيقه ولا يطيقها، لا تطيقه ولا يطيقها، فتحصل الفرقة على الصحيح بمجرد الانتهاء من اللعان، بمجرد الانتهاء ماذا من اللعان. وما يتعلق بنفي الولد وما نفي الولد سيأتي لنا بحث خاص الكلام على هذه المسألة، هل يلاعن على نفي ولده، على نفي ماذا الولد، لأن أحيانا الإنسان قد يلاعن على نفي الولد ويبرئ المرأة ما يتهمها بالزنا، لكن يقول هذا الولد ليس ولدي، متى يقال هذا، سيأتي الكلام على هذه المسألة. وأحيانا قد يلاعن على المرأة مع الحمل هذا الذي حملت به، مع الحمل الذي حملت به، سيأتي الكلام على هذه المسألة. فالشاهد قال ابن عمر ثم فرق بينهما، قال ثم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب، أي في باطن الأمر، لأنه هذا يعني يثبت وهذا ينفي، والحادثة قد وقعت، الحادثة قد وقعت، هذا ينفي أنه حصل منه كذا، وهي تدعي يعني تدعي أنه ما حصل، وهو يدعي بأن هذه ماذا حصل، فأحدهما في باطن الأمر ماذا؟ كاذب. ثم قال فهل منكما من تائب، فهل منكما ماذا؟ من تائب. كرر هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ثلاثا، وفي لفظ لا سبيل لك عليها. لماذا؟ لأن الرجل يريد ماله، لما حصلت الفرقة يريد ماذا؟ المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقسم للتقسيم ثنائي فقط، فقال إما أن تكون صدقت عليها فهذا المهر بما استحلت من فرقها، أنت قد دخلت بها، والمهر مقابل الاستمتاع، المهر مقابل الاستمتاع، وقد استمتعت بها دهرا، وقد استمتعت بها ماذا؟ دهرا. وإن كنت كذبت عليها فهذا أبعد. لماذا أبعد؟ لأنه سيجمع عليها ما بين أنه ظلمها في هذا الأمر، وما بين أنه قد استمتع ماذا بها، وقد قبضت المهر قبضا صحيحا، وقد قبضت منه المهر قبضا ماذا صحيحا. فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا في هذه الدعوة، إما أن يكون صادقا في هذه الدعوة وإما أن يكون كاذبا في هذه ماذا الدعوة. وقوله ما يتعلق بقوله مالي، المقصود به المهر، مالي أراد ماذا؟ مهرها الذي أمهرها إياه. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم التقسيم يعني ماذا؟ العقلي، وهو إما كذا وإما كذا، إما أن تكون صادقا وإما أن تكون كاذبا، وكلاهما ليس لك من المهر شيء في مقابل هذا الأمر، في مقابل هذا الأمر مع الصدق ومع الكذب ليس لك ماذا؟ من المهر الذي أعطيتها ماذا؟ شيئا، من المهر الذي أعطيتها ماذا؟ شيئا. فهذه هي صورة اللعان، هذه هي صورة ماذا؟ اللعان الذي ربما تسمع به في كتب ماذا؟ الفقهاء، هذا هو اللعان، ولا يكون إلا بين زوجين، لا يكون إلا بين زوجين. الله درس يا زاد الناس، من عنده سؤال يا أخوان؟ سؤال طيب، سيفتح الأخ سعد بن عبد الرحمن الهرري درسين متن الآية رومية بعد وجبة العشاء من هذه الليلة، متن الآية رومية بعد وجبة العشاء من هذه الليلة. الثاني قطر الندى شرح ابن هشام الساعة 11:00 صباحا غدا بإذن الله عز وجل. جزاك الله خيرا. والأخ الظاهر أنه يعني قد تمكن من النحو وعنده ماذا فائدة فيما يتعلق بالنحو، ننصح الإخوة بالاستفادة منه، ننصح الإخوة بالاستفادة منه. درس القطر درس طيب هذا، لكن المتقدمين الإخوة الذين انتهوا من الآية الرومية وانتهوا ماذا من المتممة يصلح لهم ماذا القطر. وأما متن الآية الرومية فهو للبادئين، فهو للبادئين، وننصح الأخ بأن يترفق بالإخوة البادئين، اشرح لهم شرحا مسهلا، اشرح لهم شرحا ماذا مسهلا حتى يوصل ماذا الفائدة. وحاجة الأخ أو حاجة طالب العلم للنحو مهمة حقيقة، يعني نحتاج جميعا إلى النحو، يحتاج الإنسان إلى العربية. فهذه صراحة من أحسن المتون، مثل الآية الرومية ومتن قطر الندى لابن هشام، هذه من أحسن المتون في علم النحو. فإذا تجاوزها الإنسان تهيأ بإذن الله عز وجل للألفية، تهيأ الإنسان بإذن الله عز وجل لألفية ابن مالك. فالنحو مفيد يا أخوان، النحو ماذا مفيد، ينفع طالب العلم، ينفع طالب العلم. فجزاه الله خيرا، بارك الله فيكم. قال السائل شيخنا أحسن الله إليكم، إذا رمت الزوجة زوجها بالزنا وأنكر فهل يتلعنان يعني منه؟ يعني الزوجة ترمي الزوج بالزنا، أيوة ما في لعان هنا، ترميه بالزنا عليه حد الفرية إن لم تأتي بالشهود، ما في ملعنة هنا، تأتي بأربع شهود على رمي زوجها بالزنا وإلا تجلد، يعني ماذا 80 جلده، أو يقر الزوج على نفسه بعدها يرجم، أو أن المرأة ترجع تتراجع عن هذا الأمر فتضرب حد الفرية. أما ملاعنة ما في، الملاعنة يرمي الزوج زوجته، هذا الضابط عندنا، يرمي الزوج زوجته ماذا بي الزنا. قال هنا سؤال في الشبكة: أخت وجدت لقطة في المسجد وسألت عنها أياما فقط ثم بقت عندها سنة، والآن تريد أن تتصرف بثمنها لتخليص عاملة المسجد، هل يجوز ذلك؟ نعم، هذه المرأة حينما أخذت هذا المال وجدت ماذا في المسجد، كان الواجب عليها إن كان هذا المال له قيمة، لأن المال على حالين، قد يكون مال عادة وسط الناس ما يسألون عليه، الوسط من الناس لا يسألون عنه، فمثل هذا إذا لم تعرف عين صاحبة تملكته ولا إشكال، لكن إن كان هذا المال له قيمة، إن كان هذا المال له قيمة فهي بين أمرين: إما أن تأخذه فتعرفه سنة خارج المسجد، يعني أوراق أو تخرج إلى الخارج إذا تصيح بهذا التعريب باللقطة، لكنها امرأة، لكن تكتب كتابات، تكتب كتابات بجانب المسجد أن من أضاع ماذا مالا أو كذا، فبعد ذلك من يعني ادعى أنه أضاع مالا يأتي فيه وصف المال، فإذا وصفه وصفا صحيحا يدفع ماذا إليه، فكان الواجب عليها أن تعرفه سنة، فإذا حصل بأنها أهملت تأثم على هذا الفعل، تأثم على هذا الفعل. فكيف تفعل الآن؟ تفعل الآن أنها تصرف هذا المال في المصالح بنية الصدقة عن صاحبه أو عن صاحبه، بنية الصدقة عن صاحب ماذا المال، هذا أقرب ما يكون للتخلص من المال، تتصدق به بنية أنه عن فلان من الناس. فإذا حصل أنه جاء بعد فترة من الزمن فذكر المال وذكر ماذا وصفه، بعد ذلك المرأة يعني هذا الشخص يخير بين أمرين، يقال هذا المال قد تصدق به، فإذا أمضى الصدقة ما في إشكال، وإذا قال أنا أريد مالي تدفع إليه ماله ثم الصدقة تكون لها، ثم الصدقة تكون لها. هذا الفعل الذي فعلته المرأة أخطأت، هذا فعل من المرأة خطأ. قال: فيما يتعلق بمقاطعة المنتجات اليهودية، كيف إذا قاطع أغلب الشعب والدولة لم تقاطع؟ إذا حصلت المصلحة من المقاطعة ما في إشكال، إذا حصلت أما يعني خمسة كما يقال أشخاص في دولة كاملة هم الذين يقاطعون أو 20 أو 30 ودولة كاملة تستورد هذه الأشياء، ما في أي مصلحة، ما لها أي مصلحة هذه المقاطعة، ما لها أي مصلحة هذه المقاطعة. أما إذا كانت الدولة هي التي تبنى المقاطعة أو عموم الشعب هو الذي يتبنى المقاطعة ما يشتري، يقول لك أنا ما أريد الشراء، ما أريد الشراء، لا تاجر ولا الذي يأخذ من التاجر، ما يريدون. وحصلت المصلحة بمعنى أن ذاك يتضرر، طيب، أما أفراد من الناس هذا يشتري وهذا ما يشتري، هذا يدخل السوبر ماركت فيشتري الشيء الفلاني لليهود وذاك ما يشتريه، ما له معنى تحرم نفسك من هذا الحليب أو الشيء هذا، ولا له أي معنى، الله أعلم. وإذا مثلا اختيار لنفسه لنفسه ما في إشكال، الله يتحمل. قال: هل صح الحديث الذي فيه أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، غفرت خطايا ولو كانت مثل زبد البحر؟ لعلك خلط بين أحاديث، إذا قالها الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له من أذكار الصباح والمساء ما في إشكال، هذا ثابت، وسبحان الله إلى آخره هذا ثابت، يعني حديث منفصل، وعشرا بعد صلاة المغرب بعد صلاة الفجر ما ثبتت أن يقول الإنسان عشرا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة ماذا المغرب، الحديث معل، ويرجع إلى حديث عبد الله بن الزبير الذي فيه بعد الصلاة كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له من كل الحمد وهو على كل شيء قدير إلى آخر مرة واحدة، العشر هذه ما ثبتت، حديث العشر معل، حديث العشر معل بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء بعد صلاة الفجر. أحسن الله إليكم، هل صح حديث خير الناس أنفعهم للناس وكيف لفظه؟ الله أعلم بهذا الحديث، هل هو يعني مجرد حكمة أو حديث يعني قد يكون فيه ضعف، أنا ما استحضر شيء في هذا الحديث، الله أعلم به. أحسن الله إليكم، ما هو الصحيح في تسليمة صلاة الجنازة، هل هي تسليمة واحدة أو تسليمتان؟ ما يتعلق بالتسليم على صلاة الجنازة ثبت من حديث أبي أمامة تسليمة واحدة سرا، حديث حسن، وثبت عن 6 من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، ثبت عن 6 من الصحابة أنهم يسلمون تسليمة ماذا واحدة. وجاء من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال من السنن المتروكة، وذكر منها التسليم على الجنائز كالتسليم على الصلاة، التسليم على الجنائز كالتسليم على الصلاة. فأخذ العلماء من معنى حديث عبد الله بن مسعود أنه يسلم تسليمتين، إذن الأرجح تسليمة واحدة، ويجوز تسليمتين. الأرجح تسليمة ماذا؟ واحدة، ويجوز أن يسلم الإنسان تسليمتين. يسلم الإنسان تسليمتين. نعم. وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا، أرجو منكم الدعاء لي أن أتم حفظ كتابه والعمل به. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياك حفظ كتاب الله عز وجل، وأن توفق لي العمل به. وعلى شيخنا، هل ممكن تدرسنا كتاب الروض المربع؟ الله يهدينا وإياك. ندرسه كيف ندرسه؟ ندرس هذه العمدة، عمدة الأحكام على قدرنا، لكن مع الأيام تمشي هذه الدروس، فإذا وافق أن درسنا زاد المستقرع حضر معنا إن شاء الله استابع. أما نفتح درسا خاصا فيما يتعلق بروض المربع، هذا كبير، الله يحفظك، كبير علينا وعليك. خليك معنا مع عمدة الأحكام، بعدها بلوغ المرام، وبعدها نمشي في هذه الكتب الحديثية والكتب المتون الأحاديث. عندنا أخصر المختصرات، وبعد إن شاء الله زاد المستقنع، وهكذا إن شاء الله. صلى الله يسر. قال: هل ورد حديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعين العبد حين يمر على الصراط، وكيف لفظه؟ الصلاة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا، عموم الأعمال، عموم الأعمال الصالحة هي مما يعين الإنسان على المرور على الصراط. أما نص حديث هكذا أن من أسباب سرعة الإنسان على الصراط هي الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الله أعلم، ما أعلم نصا بهذا الدور. أحسن الله إليكم. قال: قوله إذا مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، هل هذا يدل على الحصر أو هناك أعمال أخرى لا تنقطع بالموت؟ الأعمال، في أعمال الصدقة الجارية الذي ترك الإنسان، وهي مرت في الحديث هذه، لكن منها من أعمال الخير، وحتى في نفس الحديث علم بثة وانتشر، علم وانتشر هذا العلم وكان له أجر، يدخل في هذا المعنى. لكن عموم الدلالة على الخير، عموم الدلالة على الخير تدخل في هذا المعنى، من دل على خير أو من دل على هدى، وهذا يشمل كل الأعمال القولية والفعلية، إذا تسبب ماذا فيها، فيأتي ماذا أجرها بعد موته، والله أعلم. وهذه ما لها حصر، ما تسبب فيه الإنسان من الأعمال الذي يتعدى نفعها فأجرها يأتيه بعد موته، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: شخص يرمي شخصا بأنه قد فعل ما فعل من فعلة قوم لوط، هل يجب عليه أن يأتي بأربعة شهداء؟ إذا رمى صراحة باللواط، إذا رمى صراحة باللواط فهذا الواجب عليه أن يأتي بأربع شهود، وإلا عليه حد الفرية. وإذا لم تكن هناك محاكم أو قضاء وقام عليه فهو آثم، فهو آثم، وقد يعني فعل فعلا ماذا عظيما، من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله عز وجل رضغة الخبال، وهي عصارة أهل النار. هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، إلا أن يتحلل منه في الدنيا ويرجع إليه ويتسامح ماذا منه، إلا قد فعل فعلا عظيما شوهه، وهكذا يعني انتهك ماذا عرضه، هذا لا شك أنه أمر عظيم، أمر ماذا عظيم. قال هنا: ما حكم صلاة من لا يلصق قدمه بقدم من بجنبه، هل تصح؟ صح الصلاة، من السنة، هذه أقرب إلى السنة فيما يتعلق بصلاة الجماعة، الملاصقة هذه فيها ما فيها الالتصاق. الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: حاذوا بين المناكب والأعناق، حاذوا بين المناكب والأعناق، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمحاذاة، والمحاذاة في لغة العرب لا تقتضي الملاصقة. وما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه كان أحدهم يلزق كعبة بكعب أخيه، وركبته بركبة أخيه، وكتفه بكتف ماذا أخيه. قال العلماء: هذا يفعل ابتداء من أجل تحقيق المحاذاة، هذا يفعل ابتداء من أجل تحقيق المحاذاة، وإلا ما يستطيع الإنسان أن يكون على هذا الحال من أول الصلاة إلى آخرها، ما يستطيع أحد، لا يستطيع أحد أن يكون الكتف بالكتف والركبة بالركبة والكعب بالكعب من أول الصلاة إلى آخرها، ما يستطيع لهذا أحد. بل الإنسان سبحان الله يعني يذهب الخشوع الذي عنده، قد يذهب ماذا خشوعه ماذا في الصلاة بسبب هذا الزحام. فالمحاذاة الذي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي المقاربة، فأراد الصحابة أن يعني ماذا أن يعني يؤكدون هذه المحاذاة، أي بمعنى يطبقون هذه المحاذاة، لأن ما يعني ماذا لا يحصل تطبيق للمحاداة إلا بهذا الفعل. فيقول العلامة العثيمين فعلوه ابتداء ثم تركوا، فعلوه ابتداء ثم تركوا. على كل هذه المسألة قولان للعلماء، والأكثر من الفقهاء أنها محاذاة فقط، الأكثر من الفقهاء أنها محاذاة فقط. فعلى كل لا تكون هذه المسألة محل خلاف ومحل خصومات وجدل. أنت رأيت هذا الرأي ما في إشكال، وأخوك رأى الرأي الآخر ما في إشكال، لكن لا تضيق عليه إذا صليت ماذا بجانبه. وهذه المسألة عليها كبار العصريين، علام العثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ ابن باز، علماء كبار على هذه المسألة، يقول لك محاذاة، ما في مراسقة، ما في ماذا مراسقة. وما جاء عن الصحابة قالوا يحمل على هذا المعنى من أجل تطبيق المحاذاة، من أجل تطبيق المحاذاة، لأنه لا يمكن أن يتأكد أنه قد حاذى إلا إذا حصل التصاق ثم يترك. أما من أول الصلاة إلى آخرها ما أظن إنسان يطيق هذا، ما أظن إنسان يطيق هذا الأمر. فعلى كل هي من مسائل الفقه، لا هي من المناهج ولا هي من العقائد، هي من مسائل الفقه، هي من مسائل ماذا؟ الفقه. قد يقول القائل ما القدر الذي يكون بينهما؟ القدر الذي يكون بينهما كما قال العلماء قدر إنسان، أن يدخل إنسان، أن يدخل بينهما ماذا؟ إنسان. هذا هو القدر، يعني الذي لا يصلح، القدر الذي لا يصلح أن يكون بينهما إنسان، لا هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ من سد ماذا فرج، يعني ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فكون يخرج إنسان يجعلون فتحة إنسان هذا الفراغ، هذا لا يصلح. وحتى أن بعضهم يقول حتى وجود صبي أيضا، هذا أيضا لا يصلح أن يترك فراغ يتسع فيه ماذا؟ صبي. فعلى كل هي المقاربة، المحاذاة والمقاربة. أما الالتصاق فهذا ما جاء إلا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تطبيقا للمحاذاة، تطبيقا للمحاذاة وتأكيدا لها، والله أعلم. قال أحسن الله إليكم شيخنا، هل جاء أن أحدهما كان كاذبا يعني مصرح؟ كان ماذا؟ في الحديث يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدكما لكاذب. ما جاء يعني أن تراجع أحدهما، لا، في باطن الأمر أحدكما كاذب، أحدكما ماذا كاذب، فهل من تائب؟ لكن هل جاء أنه تاب أو تابت؟ ما في، الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا حفظكم الله، بالنسبة إلى من زنى بها هل عليه شيء؟ كيف؟ بالنسبة إلى من زني بها أو زنى بها هل عليه شيء؟ كيف من زني بها؟ إلى من زنى بها هل عليه شيء؟ هكذا الكتاب، يعني تقصد ذاك الرجل الذي رماها به، ذاك ما يعرف، الله أعلم منه، ذاك ما يعرف ولا طالب بحقه. لو عين قال فلان ابن فلان، عين أنه فلان ابن فلان، فيقولون في أثناء الملاعنة لا يلزم هذا الشخص الذي رمى، لأن قد حصلت الملاعنة وحصلت الفرقة ولم يحصل تأكيد هذا الأمر، ولم يحصل تأكيد هذا الأمر، فرمي ذاك الإنسان لو طالب بحقه هل له المطالبة؟ قال بعض العلماء لها المطالبة، فإذا لم يطالب ما عليه شيء، ما يترتب شيء على من رماه، لا يترتب شيء على من رماه، لأن هذا الرجل قال الذي زنى به هو فلان بن فلان وعينه، الله أعلم. هذا يطلب أن تدرس في الفقه الشافعي، لأن البلد شافعي، وعلى هناك في بعض البلدان مهتم الناس بالفقه الشافعي، فما رأيك شيخنا نبدأ سلسلة في الفقه الشافعي كمتن أبي شجاع ونهاج الطالبين وعمدة المتقنين، نريد أن نفهم الفقه الشافعي دون التعصب وإنما اتباعا للدليل، ولأن بعض العلماء يقولون على طالب العلم مبتدئ يبدأ بتعلم مذهب بلاده. خلاص نعطف الدروس هذه ونبدأ في المذهب الشافعي، درس في المذهب الشافعي، هذا أخي يحتاج إلى التفرغ. المذهب الشافعي درس الإنسان أول الكتب الشافعية ثم بعد ذلك يعني يمشي سلسلة، أما نحن عندنا دروس يا أخي ما نستطيع، يلا نمشي في العمدة، نمشي في بلوغ المرام، نمشي بعض المتون الفقهية، لكن ما يتعلق بتدريس المذهب الشافعي لو تبحث لك عن أخ متخصص في هذا الجانب يفتح لك سلسلة في هذا، أما نحن ما تخصصنا فيه ولا نريد نتخصص فيه، يفنى عمر الإنسان في الفقه الشافعي. أخي يكفينا فقه الكتاب والسنة، يكفينا أن نتفقه في الكتاب والسنة. والله لا كان أحمد يعني ماذا الإمام ابن تيمية يدعو إلى التعصب المذهب الحنبلي، ولا ابن القيم، ولا من المتأخرين الشيخ ابن باز ولا العثيمين، ولا يقول أنا حنبلي، ما في حد يقول هذا الكلام. فعليك أن تدرس الكتاب والسنة، قل لو درست الكتاب والسنة كان هذا أولى من مذهب الشافعي أو من مذهب الحنابلة، أو من اختار لك كتب. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنت متعصب الحنابلة؟ فقال له من البرهان على أني متعصب الحنابلة؟ قال تدرس كتب الحنابلة. قال أنها يعني بين يدي وأسهل علي فقط لا تعصبا. ولهذا يخالف المذهب الحنبلي كثيرا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، مرة يرجح قول المالكية مرة قول الحنفي، وهكذا الشيخ العثيمين في شرح المنتع كم يرجح من أقوال تخالف المذهب حتى يقولون هذا متمرد على المذهب، متمرد على المذهب. فكم هي الأعمار التي سينفقها الإنسان، مرة حنبلي مرة الشافعي مرة مالكي، ربما يدخل القبر وهو منتهى من هؤلاء. تدرس لك الكتاب والسنة يكفي يا أخي، تدرس لك الكتاب والسنة وهذا يكفي بارك الله. وإذا كان مثلا بعد الأخصر منهج الطالبين كيف؟ خلينا في دروسنا هذه أحسن، في الدروس الذي قد أعلناها. أما ندخل مذهب الشافعي أنا ما أنا متخصص، ما عندي إجازة فيه، لكن يستطيع الإنسان إذا بحث وكذا يدرس، لكن ما عندي إجازة فيه ولا أنا من ذاك الذي قد تمكن من مذهب الشافعي حتى أقول لك عندي علم في مذهب الشافعي. يذهب إلى أخ قد تخصص في هذا الفن، إذا أراد أن يفني نفسه ويفني عمره في مذهب الشافعي ينظر لأخ. نصيحة أنه يبقى مع الكتاب والسنة، يبقى مع الكتاب والسنة، وهذا مذهب المحدثين. المحدثين جمعوا بين الفقه والحديث بسبب هذه الأحاديث، هذه تكفي أخوان، هذه تكفي والله أعلم. آخر سؤال، ما هي الكتب التي تنصح بها طالب العلم في الأخلاق وفي آداب طالب العلم؟ ما يتعلق بكتاب في الأخلاق وما يتعلق بالآداب، أحسن كتاب جامع في هذا رياض الصالحين، أحسن كتاب في هذا جامع رياض الصالحين، فإنه يصلح للعام والخاصة، ومملوء مملوء بهذه الأحكام، مملوء بهذه الأحكام. رياض الصالحين من أحسن الكتب في هذا والله أعلم. طيب بارك الله فيكم. إلهنا